استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته وعيد. كتاب حياتي عيد. شريف عمر، الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي. هتسمي الكتاب ايه؟ الكتاب بسميه قدر الله ما شاء فعل، لانه انا ما اخترتش ابقى شاعر، وكنت مختار ابقى ممثل، لكن قدر الله ما شاء فعل فجاه لقيت ايمان البحر بيدور عليا، لانه كان يعرفني من اسكندريه. انت فين؟ سمعت انك في القاهره، طب فين الاشعار وفين الاغاني؟ وابتدى ياخد مني بقى ترف السماء يا بور الساعه 12، وانا ما اقبلش اكون انسان على الهامش وشمس ودفى وحد، يعني رحله. المهم ان من ساعتها اتغير مساري وانا مش بايدي، يعني فجاه لقيت منير بيدور عليا وعلي الحجار وحميد الشاعري، وابتديت اشتغل. وكان يعني تصاريف القدر وربنا سبحانه وتعالى بيبقى عايز يحطك في حته يمكن هو شايف ان دي احسن طبعا، والحمد لله. يعني انا شايف ان ده كان احسن. غلاف الكتاب؟ لا، انا عايز اقول ان غلاف الكتاب الدنيا، يعني صوره كده جنرال، صوره عامه للحياه بكل تفاصيلها. الحياه مليانه حاجات كتير، واحنا موجودين في الحياه وربنا قدر ان احنا نبقى زي ما هو عايز. الاهداء هتهديه لمين؟ اهديه لوالدي ووالدتي رحمهم الله، لانهم ما لحقتش استمتع بيهم لما كبرت واشتغلت وجيت عشت في القاهره وهم في اسكندريه، فدايما حاسس بعقده الذنب ان انا ما قدرتش اكون معاهم في ايامهم الاخيره بشكل مكثف. يعني مين من الشخصيات الفنيه او الشخصيات العامه اللي تختاره عشان يكتب مقدمه الكتاب؟ هقول لك حاجه غريبه جدا، راجل له فضل كبير عليا بعد ربنا، وله افضال على ناس كتير قوي، الفنان الكبير القدير الاستاذ عبد الغفار عودة. نيجي للكلام المحرج بقى، هتطبع الكتاب على حساب مين؟ لا اطبع على حساب، يعني مش عايز اطبع على حساب حد والله. لا انا جاهز ومعايا الحمد لله فلوس، لان الدوله ما يعني عندها اعباء كتير، فانا مستعد. لا والفلوس موجوده اهي ومستعد اطلعها. بس شايفين في فصل، رغم ان انت بتتكلم عن حياتك في الكتاب، بس في فصل خاص بالمهرجانات. المهرجانات دي فكره شغلاني دلوقتي وقضيه انا مهموم بيها. الموضوع كبر وانتشر وتوغل وتفاقم، يعني ممكن المهرجانات دي تبيع وتتسمع اكتر من عمرو دياب ومن سميره سعيد ومن انغام ومن شيرين، وعلى عيني وعلى راسي كل دول اسماء عظيمه، لكن في قطاع عريض من الشعب بيسمع المهرجانات. فقاعد بدرس الظاهره وبحللها، يعني المهرجانات دي ايه سبب نجاحها؟ اولا هم بيقولوا كلام مختلف، حط تحت دي 100 خط، المزيكا مختلفة، نوعية المطربين مختلفين، لأن أصوات عاملة وحاجات غريبة جدا. فأنا مهموم بالحكاية وابتديت أعمل أغاني قريبة من الشكل ده، بس مع يعني مراعاة الآتي، إنه يبقى كلام محترم وكلام جديد ما فيهوش بقى حبيبي وحبيبتي ووحشاني، ويعني يبقى كلام فيه سكة كده مختلفة، ونوعية المزيكا فيها بيت ومختلفة، وتبقى أقرب أو شبه المهرجانات لكنها أرقى من المهرجانات. وإحنا بنألف في كتابك لقينا في كام صفحة كده مقطوعين. الكام صفحة مقطوعين دول اللي هم تجارب فاشلة في الجواز وتجارب فاشلة في العلاقات الإنسانية. فعايز أقول لك أنا كمان غلطت في حياتي كتير، يعني ما كنتش زوج هادي وعندي رحمة ومودة، ويعني شغلة الفن دي شغلة كلها قلق وكلها توتر الحقيقة. يعني نفسي أقطع ده من حياتي، ونفسي أنسى إن أنا أزيد حد في حياتي، يعني سواء أولادي أو زوجاتي أو كده. أنا عايز أقطع الورق ده وأعتذر لكل الناس اللي أنا زعلتها، وأقول لهم اغفروا لي، وأحاول ما أغلطش في العمر اللي جاي. إيه اللي ممكن تعمله علشان تخلي كتابك أعلى مبيعا؟ المفاجآت والاختلاف. ما تفاجئنا. والله أنا في الفترة الجاية هفاجئكم بجد. حتى لما ابتديت حياتي بترف السماء وشمس مشقشقه وانا قلبي صفصفه، انا كنت مفاجاه. يعني انا فاكر ان انا كل العاملين بالوسط الغنائي في مصر قال لك ايه ده، ايه ده اللي بيكتبه ده؟ في السماء بعشق بالوام عشق قلبي، وانما من غير نمنمه وبسيط النما، في وسط بقى حبيبي وحبيبتي وسهران عشانك ووحشتيني واعذريني فكنت مختلف. حفل توقيع الكتاب، اهم شخصيات موجوده حاليا هتدعوها للحفل. على فكره في صديق ليا تربينا سوا، بفتخر بصداقته، دكتور يوسف زيدان. دكتور يوسف زيدان احنا اتربينا في راغب في اسكندريه، كنا بنتقابل كل يوم وبنلعب تنس طاوله وبنقعد نفكر، وطول عمره مفكر وقارئ ومتامل. فطبعا هدعوا دكتور يوسف زيدان، هدعوا المسرحي الكبير خالد جلال، وهدعوا اصدقائي بقى هانش حاته وجمال بخيت الحقيقة في شخصيات كتير بحبها وإن شاء الله تكون موجودة معايا من ذكرتهم، وفي أسماء كتير تاني الحقيقة. مين أو إيه اللي مش هتجيب سيرته في الكتاب أبدا؟ بص، اتعاملت مع مطربين ومطربات فيهم أمراض نفسية، أولا النرجسية والأنانية والغرور موجود، وفي شخصيات الحقيقة كانت صعبة قوي، زي ما في ناس كويسين عشان أكون أمين معاك. تحب تختم كتاب قدر الله ما شاء فعل بإيه؟ أنا نسيت اسم الكتاب ده، كويس إنك فاكره. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الشاعر الكبير الفنان عواد بدوي، للأسف كتاب قدر الله ما شاء فعل اتصادر من السوق. يا ساتر يا رب. أقول لك ليه؟ عشان في صراحة. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.